الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. الكلام في الاغتسال يوم الجمعة وهي الترجمة التي في الموطأ العمل في غسل يوم الجمعة. الحديث الأول الذي ذكره مالك رحمه الله هو حديث أبي هريرة في التبكير ليوم الجمعة. سبق القول بأن مالكا حمل الساعات الست المذكورة فيه على أنها أجزاء من الساعة الأخيرة، محتجا بأن العمل لم يجري عليه في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن يرى الناس يبكرون من أول النهار. وهذا تقدم الكلام عليه، كما احتج على هذا الذي ذهب إليه من عدم التبكير من أول النهار بما في الحديث من كلمة الرواح التي إنما يراد بها في اللغة الذهاب بعد الزوال أو معه. وذكر مالك رحمه الله بعد ذلك الأثر الموقوف على أبي هريرة، وهو قوله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وهذا وإن كان موقوفا على أبي هريرة فقد ذكر مالك رحمه الله بعده الحديث المرفوع كما سيأتي عن أبي سعيد الخدري. ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب حيث دخل عثمان بن عفان متأخرا فقطع الخطبة وخاطبه بما هو مذكور في الأثر. وقد احتج بأثر عمر هذا من ذهب إلى أن غسل الجمعة واجب، لأن عمر كأنه لام عثمان رضي الله تعالى عنه على تأخره وعلى اكتفائه بالوضوء دون الغسل. وسبق الكلام على ذلك كله، فلنستمع إلى الحديث المذكور بعد. تفضل. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وهو حجة عند القائلين بغسل يوم الجمعة لما فيه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فإن الواجب هو اللازم. فهذا حجة عند من يرى لزوم اغتسال يوم الجمعة، والذين قالوا بأنه غير لازم وأنه سنة أولوه على معنى أنه واجب في الخلق وواجب في الأدب حتى لا يؤذي الإنسان وغيره ونحو هذا من الكلام الذي ذكروه في تأويله، وعضدوا هذا التأويل بما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث الحسن عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فجعلوا هذا الحديث ونحوه دليلا على تأويل تلك الأحاديث التي ظاهرها اللزوم. والحديث الذي سمعتم متنه يعني طعن فيه من حيث الاتصال، للخلاف الذي عند أهل العلم في سماع الحسن من سمرة، فإن بعضهم قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وبعضهم قال سمع منه كثيرا، وبعضهم قصر السماع على بعض الأحاديث. ومن الذين قالوا إنه سمع منه العديد والكثير من الأحاديث البخاري كما نقله عنه تلميذه الترمذي رحم الله الجميع. وقد سبق القول خلال الكلام على حديث الساعات، ساعات الرواح، أن للعلماء في ذلك مذاهب، منها أن الغسل سنة مؤكدة، وأن والمذهب الثاني اللزوم والوجوب، والمذهب الثالث التفريق بين من كان على حالة قد تؤذي الناس فيجب عليه الاغتسال، وهذا هو ما ذكره أهل المذهب مذهب مالك، وهو أنهم قالوا إنه سنة، لكن من كان على حال يعني يتأذى بها الناس لزمه الغسل، وجب عليه الغسل. وهذا القول قواه بعض أهل العلم ومال إليه ابن تيمية رحمه الله، بالنظر إلى أصل مشروعية هذا الاغتسال، وهو أن الناس كانوا ينتابون المساجد من الأسواق ومن الأعمال، فقيل لهم لو اغتسلتم، كما جاء ذلك في الصحيحين، جاء معناه في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا مذهب، الله أعلم، مذهب قوي، مذهب قوي. لكن القول بالسنية مع عدم وجود العلة في الأصلي، يعني هذا غير منكور لوجوده في الكثير من، لأن له نظائر في هذه الشريعة السمحة، كما في الخبب في الطواف والاضطباع ونحو ذلك مما زالت علته وانقضت وبقي حكمه، فهذا مذهب قوي. أما قوله في الحديث غسل يوم الجمعة، هذا اعتل به وتمسك به من قال إن الغسل إنما يجب لليوم لا للصلاة، ومن هؤلاء الإمام ابن حزم رحمه الله، فقال إن من اغتسل يوم الجمعة ولو قبل غروب الشمس كفاه. وقد جاء على هذا المنوال كثير من الأحاديث فتمسك بها، فكأنه يرى أن هذا الغسل يجب على كل مكلف، سواء أكان معنيا بحضور الجمعة أم لم يكن معنيا بها. نعم، نستمع إلى الأثر الموالي. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم أيضا، وهذا مع ما سبقه مع الحديث السابق الذي ربط فيه الغسل بيوم الجمعة، يعني يفهم المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه، لأن فيه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، المراد إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة فهو مصروف عن ظاهره. عليكم السلام. له نظائر في القرآن الكريم، كما في قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالكلام يعني وسيلة إلى المعنى، فإذا ظهر المعنى يعني فينبغي أن لا يصد الإنسان عن المعنى المراد شكل الكلام. فالمقصود ربما اختلف فيه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك من قال استعذ بعد، لكن هنا واضح إذا أتى الجمعة، يعني إذا أراد أن يأتي. وهذا أيضا حجة لمالك في كون الغسل إنما يكون فاعله مستنا إذا اتصل بالرواح، إذا أتى، كيف قال؟ قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم، هذا كما يقول أهل الأصول عموم، لأنه مضاف إلى ضمير المخاطبين، فتمسك به أو فيه متمسك لما ذهب إليه مالك وبعض أهل العلم من أن الاغتسال يسن في كل من أتى الجمعة. لا فرق بين حر وعبدين، ولا بين ذكر وأنثى، أو صغير أو كبير، مقيم أو مسافر، لهذا العموم الذي فيه. وهذا قوي، هذا قوي، هذا قوي، لأن العلة التي شرع الغسل من أجلها كما سبق قد تكون في أي واحد يأتي الجمعة، لا فرق بين من كانت واجبة عليه، من كانت الجمعة واجبة عليه، وبين غيره. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم يعني ذكر يحيى رحمه الله هنا قول مالك، ماذا قال هنا؟ إيه حتى يغتسل يروح. من اغتسل يوم الجمعة، معناه من اغتسل مثلا بعد الفجر، الجمهور على أن من اغتسل بعد الفجر أجزأه، أجزأه يجزي عنه ذلك الاغتسال، سواء عند من قال بالإيجاب أو من قال بالسنية، لأن هناك غسل يوم الجمعة، واليوم يبتدئ من الفجر. مالك رحمه الله قال: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه، جزاء يجزي، بمعنى لا يكفي ولا يعتبر هذا الفاعل قد أتى بالسنة، جزاء يجزي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم لا يجزي، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، لا يجزي عنه، والله أجزاء يمكن، لكن هنا لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، يعني ينبغي أن يكون غسله متصلا برواحه، لأن تلك الصفة المرادة تحصيلها بالاغتسال، إذا فصل الاغتسال عن الذهاب زالت. ما هي الصفة هذه؟ كونه يكون طيبا، يكون نظيفا، يعني قد يسرع إليه، تسرع إليه الرائحة الكريهة، فلا يتحقق المقصود من الاغتسال. قال: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. راه يشير إلى مذهبه، يشير حتى يغتسل لرواحه. ليه؟ يعني هو ما قال معتمدا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أو متمسك بالحديث. ويعني من اعتمد على مثلا غسل يوم الجمعة واجب لكل محتلم وعلى غيره، في الحقيقة اعتمد على ما هو أعم من هذا. ومن كان عنده دليل ماله أخص، ودليل أعم، فالعمدة على ماذا؟ على الدليل الأخص. هذا مع قوله بأن الغسل ليس واجبا، لكن من حصل السنة يحصلها على وجهها وهو تمسك بهذا. ويظهر أثر هذا فيما لو اغتسل الإنسان صباحا وذهب لعمله، ولا سيما إذا كان فلاحا أو محاملا أو يمارس أعمالا متعبة مع الحرارة، فإن يعني الفائدة من الاغتسال تفوت. وعليكم السلام ورحمة الله. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. زيد أخويا. هنا يا مالك رحمه الله، طيب إذا كان مذهبه أن من فصل بين اغتساله وبين رواحه لا يجزي عنه ذلك الاغتسال، فكيف بمن اغتسل مبكرا على خلاف مذهب مالك حيث إنه لا يرى التبكير على ما سبق في تفسيره للساعات. عنده من اغتسل وذهب إلى المسجد هذا حصل السنة. ليه؟ لأنه ما اشتغل بعمل واحد آخر. أما مشيه في طريقه سواء كان راكبا أو ماشيا يحصل له شيء من ذلك فهذا لابد له منه، سواء بكر أو لم يبكر. واضح كيف؟ فإذا عنده من اغتسل ولو أول النهار بيد أنه بعد اغتساله اتصل فعله ذلك بالرواح بالذهاب يعني، فهذا لا يضيره ولا يجعله غير مستن باغتساله. فكأنه راعى في هذا ماذا؟ يعني كأنه بهذا يشير إلى أن ذلك الاغتسال إذا اتصل بالرواح هو غير الاغتسال الذي لم يتصل به، لأن المشي إلى المسجد هذا لا بد له منه. فإن كان مؤثرا في زوال ما هو مطلوب من الاغتسال فهو مؤثر فيه، سواء أتأخر في الذهاب أو تقدم. واضح كيف؟ ربما يقال بأن هذا أيضا إذا بكر فإنه سيركبه من الروائح ما يؤثر على الناس، لكن هذا ذهب إلى المسجد، هذا ذهب إلى المسجد فلا يشبه ولا يقاس على من تأخر في الذهاب وفصل بين الذهاب وبين الاغتسال. نعم تفضل. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. جملة الإمام يخطب اللي في الترجمة حال يعني، وهذه الترجمة مأخوذة من الحديث، فهو بين مذهبه بأن الممنوع من الكلام من كلام من حضر الجمعة إنما هو في حالة خطبة الإمام لا قبله، لا قبل ذلك. فالترجمة مأخوذة من، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الكلام يعني ممنوع منه قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، فيعني ذكر هذه الترجمة على وفق الحديث. الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني من هو إلى جوارك، أطلق عليه لفظ الصحبة بحكم أنه مجالس لك ولو في تلك الساعة فقط ولو لم تسبق لك به صلة، لكنه صاحبك، هو صاحب جالسك فهو صاحبك بهذا المعنى. الصحبة بهذا المعنى توسع فيها، إذا قلت لصاحبك أنصت يعني اسكت، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. الكلام حال الخطبة محرم، فيه تفصيل. الإمام يتكلم، الخطيب يمكنه أن يقطع الخطبة كما سبق في أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما المأموم فلا، إلا إذا كان هناك أمر لا بد منه ضروري ممكن. أما المأموم كما قلنا فلا يتكلم. فهذا الحديث فيه إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني أسكت بأن رآه يتكلم. الكلام خلال الخطبة إما أن يكون عند بعض أهل العلم إما أن يكون بذكر الله وإما أن يكون بغير ذلك، فإن كان بغير ذلك فهو ممنوع محرم. عليكم السلام. إن كان بذكر الله فلينظر، فإن كان قليلا كأن يسمع المرء آية فيها ذكر الجنة فيسأل الله ذلك سرا، أو آية فيها العذاب فيسأل الله النجاة منه سرا، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد سبب ذلك سرا، أو يؤمن سرا أو يحمد الله سبحانه وتعالى إذا عطس كذلك سرا، فهذا وإن كان فيه خلاف فإنه ذكر لله تعالى وهو يسير لا يفوت الغرض من الاتعاظ والاعتبار بالخطبة، فلا بأس به على الخلاف الذي فيه. أما إن كان كثيرا فلا، ولو كان ذكرا لله سبحانه وتعالى، لأن الخطبة ذكر لله، فلا يشرع كأن يقرأ القرآن أو يكثر من الذكر فلا. إذن إذا وجد سبب للذكر فلا بأس. أما كلام الشخص مع غيره فلا، ولذلك اختلف في التسليم، في التسليم على الناس يوم الجمعة. الظاهر والله أعلم من خلال هذا الحديث أنه لا يسلم، لكن إن سلم فالظاهر أنه لا يرد باللفظ. ما الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأمر الإنسان غيره بالمعروف أثناء الخطبة، فإذا كان قد نهى أن يأمر الإنسان غيره بالمعروف وأن يمنعه من المنكر الذي هو الكلام الحرام، فلا أن يبتدأ بالفضيلة كالتسليم من باب أولى، إلا أن يقول أحد مثلا إنما منع من أن ينهى غيره لأنه إنها قد يرد عليه هذا الغير، قد يرد عليه صاحبه، فيكون ذلك ذريعة إلى التشويش، فيختلف الأمر بين التسليم وبين غيره. وكذلك العاطس لا يشمت، يحمد الله ولا يشمت، هذا يعني المشهور في مذهب مالك. فالذكر الكلام إما أن يكون بذكر الله فيفرق بين كثيره وقليله الذي قام سببه، وبين ما لم يكن ذكرا لله تعالى فيمتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بالمعروف لغوا، فقد لغوت يعني قلت هجرا، قلت كلاما لا خير فيه مع أن فيه خير، فهذا يعني هذا الحديث يستدل به على هذا المعنى والله أعلم. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، أما قبل الخطبة فلا، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. أي. هذا موقوف على عمر ابن الخطاب عليه الرضوان، أي. موقوف عليه قوله كانوا في زمان عمر بن الخطاب، يعني في وقت خلافته، زمانه كانوا في زمانه أي في وقت خلافته، يصلون يوم الجمعة. هذا فيه دليل، يعني قال يصلون، وهؤلاء الذين يصلون فيهم الصحابة وفيهم تابعون، ففيه متمسك ودليل على أن الناس يصلون يوم الجمعة من غير نظر إلى وقت الصلاة، أهو انتصاف النهار أو هو وقت انتصاف النهار الذي جاء الدليل على امتناع الصلاة فيه أم غيره. كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فكانوا يشتغلون باش بالصلاة، فإذا خرج عمر معنى كي نقولوا مشتغلين بالصلاة، هذا يكون فيه رد لما شاع مثلا من دروس الجمعة، مشتغلين بالصلاة، الناس كانوا يكثرون يصلون كما جاء في الحديث فصلى ما كتب له، يصلون، فهذا فيه ما كانش عندهم هذا الذي عرف في بعض البلدان كبلدنا منذ وقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث كانت هناك شدة على الدعاة الناصحين، فاصطنعوا هذا الدرس وأحدثوه كي يوصلوا ما عندهم إلى الناس، لأن اليوم الجمعة غير المسلمين لا يفقهون هذه الأمور التي تجري في مساجدهم، قال لهم يصلوا خلي يصلوا، فأحدثوا هذا الدرس لهذا. إذن هذا لم يكن موجودا، وهذا الدرس مما تكاد الجزائر تختص به، والذين فعلوه إنما فعلوه لمعنى رأوه شفيعا لهم في أن يقدموا عليه، أو لغير ذلك من الأسباب، ظنوا بأن هذا أمر لا بأس به لعموم الأمر بالدعوة إلى الله من غير قيد بزمان، ممكن واحد يعتمد على هذا. فهذا الحديث في هذا، كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، هذا أيضا فيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يخرج على الناس، يخرج، لأنه كما سيأتي في كلام ابن شهاب خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. إذن إذا كان كذلك فالإمام ينبغي أن يخرج، وإحنا أدركنا يعني منذ زمان الإمام يخرج من مقصورته، يجي خارج خلاص. الآن لا، الآن الإمام يكون جالس على الكرسي يغير موقعه، رهنا مجمع وهنا عاود يقف، والله ينتقل من ثم. على الأقل إذا كان هذا الدرس الذي لاصق بنا وصار كأنه لازم من لوازم الجمعة، على الأقل الإنسان يفرق يكمل له، يدخل المقصورته اللي عنده ما يتعطر، والله يسوي برنوصه والله عبايته، ويجي خارج على الأقل يفصل بين الأمرين دقيقة اثنين ثلاثة هكذا. فخرج حتى يخرج عمر، والإمام إذا خرج لا يصلي تحية المسجد، لأن الذي يأتي إلى المسجد يجلس ولا يشتغل بشغل، فإن كان سيشتغل بشغل وهو هنا الخطبة فلا تحية في حقه. وهذا من الأدلة على أن تحية المسجد ليست واجبة، هذا من الأدلة، لأنها إن كانت واجبة، لو كانت واجبة لا لا لا لا صعب أن يقال بأن الاشتغال بالخطبة يعني يكون كافيا عنها وتسقط في هذه الحال. هذا قد يصب في خانة القائلين بعدم اللزوم، لزوم تحية المسجد. حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر، وهذا فيه أيضا أن الجمعة ينبغي أن يسبقها جلوس على المنبر، وهذا الناس اتفقوا عليه أو ينبغي أن يتفقوا عليه، لأن الإمام يجلس على المنبر ويؤذن المؤذنون وهو جالس على المنبر، يؤذن المؤذن وهو جالس على المنبر. أما غير الجمعة كصلاة العيد، كخطبة العيد وخطبة استسقاء والكسوف، فهذه للإمام فيها روايتان، أولاهما إلحاقها بخطبة الجمعة على وجه القياس، والثانية لا جلوس، والظاهر أن هذا هو الأقوى، أن هذه الرواية الأقوى، لأنه لا مبرر ولا داعي للجلوس على المنبر، فهو كي يعني يطلع مباشرة يشرع في الخطبة. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، هذا أيضا في هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، فقد كان معروفا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان له مؤذن واحد، وهذه الصيغة الموجودة هنا فكأن هناك مؤذنين عدة، وهذا كان موجود ببلادنا لعل بعضكم أدركه، فكان يؤذن في المسجد الواحد ثلاث مرات، والله المؤذن ذاته يكرر الأذان، وهذا موجود في مختصر خليل، وتعدده وترتبهم، لكن هذا انقطع الآن، وهذه السنة والله أعلم، وهو أن المؤذن واحد فيكتفى بمؤذن واحد، وإن قال ابن عبد البر رحمه الله أن ذلك جائز، لكن الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مؤذن واحد يؤذن بعد أن يجلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. قد نقل ابن حبيب رحمه الله أن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك 3 مؤذنين، وخطأه العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، فلم يثبت هذا، إنما كان له مؤذن. لكن مثل هذا الذي ورد وأذن، وش قال؟ وأذن المؤذنون، هذه الصيغة يعني ربما كانت مثارة هذا الخلاف الذي علمتم فيه، لكن المعروف عند النبي وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مؤذن واحد، ولأن الأذان الذي أحدثه سيدنا عثمان بن عفان هذا العصر اللي رانا فيه، الإنسان خطرة يذكر هذا اللفظ. ليه؟ لأن هناك طرفا اشتط فطعن في الصحابة، خطرة مرة الإنسان يذكر هذا لا بأس. لكن نقول لكم حاجة، كين اللي يذكر كلمة سيدي غير باش يتقرب لجماعة معينين، قال أراني معاكم ولو بلفظ سيد. إذا ذكر اللفظ الإنسان هذا اللفظ لصحابيين على كل حال إن شاء الله لا بأس، على أن لا يكون ذلك ديدنه وعادته وهجيره. أنا أعرف بعض الإخوان هذا اللفظ يذكرونه، قال يا جماعة لا نخالفكم ورانا معاكم في الوادي اللي راكم فيه، فإن بقى الإنسان يفعل هذا فيتلون ويتقرب إلى الناس بأمر هو يعني لا يراه، إنسان يقول هذا لكونه يرى له وجها، أحيانا لا بأس إن شاء الله. قال وأذن المؤذنون، قال ثعلبة يعني راوي الحديث، قال ثعلبة جالسنا نتحدث، وقتاش كانوا يتحدثوا؟ هنا هذه نسألكم، ربما واحد يتمسك بهذه ويقول الدرس تاع الجمعة ربما واحد يقولها. طيب قول له انت يا اثناء الاذان راكم تتحدثوا؟ يتحدثوا الناس اثناء الاذان؟ اذا يقول لك درس الجمعه قول له ما خلي الناس يتكلموا وقت الاذان، وان كان الله اعلم الكلام اولا الكلام اثناء الاذان يعني قد يكون مرغوبا عنه، ربما كانت هناك كان هناك شيء يحتاج اليه الجالس يسال عن امر يخشى ان يفوته فيتعلم علما لا بأس. جلسنا نتحدث، هذا الحديث يستبعد أن يكون في أمور الدنيا، إنما هو في أمور الدين مما قد يحتاجه شخص. هذا وقتاش؟ وقت الأذان، ومعلوم بأنه وقت الأذان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في حديث معاوية في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكي ألفاظ الأذان على المنبر ويسمعه الناس، فعلى ذلك معاوية عليه الرضوان وأخبر الناس كما في صحيح البخاري بأن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فهذا هو المطلوب خلال الأذان. لكن هذا كلام قد يكون المرء محتاج إلى شيء فيكلم صاحبه لا بأس، والخير في السكوت وفي حكاية الأذان. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا وقت الجمعة قد يعني يجلسون إلى بعض أهل العلم ليتعلموا، هذا إن ثبت عن بعض السلف لا ينبغي أن يجعل في أن يضرب به نحر النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ليه؟ لا ينبغي أن يحتج به على ما نفعله نحن اليوم. الذي نفعله نحن اليوم هو درس عام بمكبر صوت، وقته بداية ونهاية محافظ عليه، صار كاللازم ليوم الجمعة عند العوام. من اشتغل بالقراءة أو بالذكر أو بالصلاة قد يحشر في خانة المنكرين والمعارضين، مش كي هاد؟ إذن لا وجه للاحتجاج بمثل هذه الآثار على ما يفعل اليوم في المساجد من الدروس المنظمة الموقتة. لا لا لا وجهة، مع ما في ذلك من الصد والمنع والتزهيد في كثير من فضائل يوم الجمعة، كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتنفل كما سمعتم، وغير ذلك. فلا ينبغي لمن استبرأ لدينه وعرضه أن يحتج بمثل هذه الآثار على هذا الذي يجري في مساجدنا. ثم فيه أيضا كما ذكرت في غير هذا الموضع، فيه مضارة لخطبة الجمعة. أليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة؟ فكيف بمن يجلس في المسجد من الواحدة إلا عشر؟ كنا نأذن على الواحدة، صرنا نؤذن على الوحدة غير عشرة، ومن بعد واحد الناس لحقوها الوحدة غير ربع، من الوحدة إلا ربع حتى الثانية، وأنت جالس تنصت، ما طاقة استيعابك؟ ما مقدرتك على الفهم وحضور الذهن؟ حتى إذا جاء وقت الخطبة كما مثلا يعني بعد 40 دقيقة من الدرس، يكون الإنسان قد فتر، ووقت الخطبة إلى انتهاء انقضاء الصلاة قد يكون هو الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة، فيكون للمصلي قد يعني فتر وضعف ذهنه وبلغ التعب منه مبلغه. فلا ينبغي، لا ينبغي لمن يستبرئ لدينه وعرضه أن يحتج بهذه الآثار لتبرير درس الجمعة. ولذلك أنصح وأقول بأنه إن كان ولا بد لأمور خارجة عن نطاق الشخص، فينبغي أن لا يجعل لهذا الدرس وقتا محددا، قال يبدأ على الوحدة غير عشرة ويكمل على الوحدة ونص، ليت وقت بذ. ثانيا، لا ينبغي له أن يواظب عليه لما ذكرت من العلل. ثالثا، ينبغي له أن يقتصر فيه على كلام قليل خفيف، هذا لأن هناك إلزام، ولو لم يكن هناك إلزام لا أرى مشروعيته، لصحة الحديث في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وذكره أبو داود في موضعين من سننه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج به الفقهاء والعلماء والمحدثون وإن كان في خلاف، لكن ما يليقش الإنسان كي يبغي يعول على حاجة باش يبطلها والله باه يمكن لأمر مخالف للسنة، أنه يروح يبحث في بطون الكتب عن حديث عمرو بن شعيب ويجيب الروايات كذا وكذا، هو حديث ابن عمرو بن شعيب هو يحتج به في العشرات من المسائل، حتى إذا جاء إلى هذه المسألة لينصر ماذا؟ قولا معينا أو يجاري تيارا معينا أو ليقول لمن قال إن من ترك خطبة الجمعة درس الجمعة فقد خان الأمة، يقول لك ما هكذا ويشتبه هذا الوقت إنسان، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن على من كان في بيت الله أن ينصح وأن لا يجري في مهيع وفي واد من غير تبصر، ويفعل ما استطاع. وقد بينت بأنه يمكن الإنسان يغير وقته، يمكن ينقص منه، يمكن كذا، حتى يعلم الناس بأن هذا ليس لازم. وأنا عشت مع بعض الجماعة كان بعضهم يرى درس الجمعة واجبة، وهذا هو الذي قاله مالك في ربط صوم الستة أيام من شوال برمضان. فالعامة لا يعرفون، إذا واظبت على هذا الدرس يكون درس الجمعة. فلا ينبغي من عدة أوجه، وقد كثرت الرسائل في هذا الدرس، هذا ينتصر وهذا يرد، لا يعني يظهر لي والله أعلم أن يعني للأجواء السائدة أثرا في هذه الأمور التي تظهر من مناصر ومعارض. نرجع، قال وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا. هذا هو هذا الأثر من الصحابة والتابعين وما كانوا يصنعون والوقت الذي كانوا فيه يسكتون، يعني متبعين فيه ما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام، هذه جملة حالية، يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، واضح كيف؟ فهذا الأثر موافق لذلك. أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة. هذا ابن شهاب ما يقوله من عنده كما ذكر أهل العلم، هذا يعني كيف كيف يقول يقطع الصلاة؟ فخروج الإمام يقطع الصلاة، وين هي الصلاة اللي يقطعها؟ يقطع الصلاة عند مالك، يقطع الصلاة عند المشهور في مذهب مالك أنه يقطع الصلاة لا فرق بين تحية المسجد وبين النافلة المطلقة، لكن الفريضة تصلى كما قال ابن عاشر، والفرض يقضى أبدا، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لك فرت لها إلا ذلك. لكن هذا في النوافل، فهمت كيف؟ هذا في النافلة، لا فرق بين تحية مسجدين وبين غيره. هذا قال فخروج الإمام يقطع الصلاة، يعني التي لم تبتدأ بعد، ما إن ابتدأها فهذا أمر آخر. احنا أريد أن أنبه على شيء يعني كثيرا ما نبهت عليه، أنا رأيت كثيرا من الناس يأتون إلى المسجد يكبر وبعد دقيقتين يسلم والله ينصرف. لا ينبغي الإنسان ولا سيما مع الوقت المضبوط في مساجدنا، اللوحات معلقة ما شاء الله واحترامها، وقال دي 10 دقائق ودي 5 دقائق ودي 20 دقيقة ودي، الإنسان إذا كان عارف بلي الإمام راه جاي داخل عليه يتلبس بصلاة، باقي الإمام 2 دقائق وهو من الجمش يصلي، علاش يتلبس بصلاة ثم يقطعها؟ لماذا يتلبس بصلاة ثم ينصرف عنها ويتكرر ذلك منه؟ هذا شيء. الأمر الثاني، علاش إذا جاء يقعد ثاني يوقف، كاين اللي يقعد واقف قليل 3 دقائق 4 يستنى، هذا أنا لا أعرفه عن السلف. أدخلت جيت للجامع أروح، ما جيتش جيت متأخر وراك ضابط وقتك وراك عارف وضعية إمامك، شوف كيف تتحايل حتى لا تظل واقف يعني. طيب أنت تجي واقف ثم تبقى تزعف الإمام ما خرج، الإمام ماهوش ملزم بها ب10 دقائق هذه خلاص يعني، إذا يعني أنت تبقى تستنى وتبقى ثم تكرب، لاك باغي تجمع ولاك باغي تصلي، دبر على روحك. أما تجي ثم واقف وتبقى تستنى ثاني، هذه ما نخفيش عليك، هذا في تكلف، هذا في شيء من التكلف. صحيح أنت تريد أن لا تخالف قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بالصح تطلي دينك من قبل، فلا الشروع في الصلاة ثم الانصراف عنها بمحبذ ولا سيما مع التكرار، ولا الدخول في وقت حارج ثم تبقى دائما واقف وتستنى ينوض الإمام، يا أخويا الإمام ما ناضش ذاك اليوم، زاد 2 دقائق زاد 3، ليس ذلك بمحظور، هذا ليس كما ينبغي، فينبغي أن لا يعني نواظب عليه. والإنسان إذا صلى ركعة ينبغي أن يضيف إليها أخرى ولا ينبغي أن ينصرف. والحديث ما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا ينبغي أن يفهم على وجهه، من استطاع أن يكمل الركعة بالفاتحة وجالسا فيما أرى تعين عليه أن لا يقطعه، جالس شو يسمى جالس؟ إذا شت الوقت ضاق أكمل الثانية جالس خير من أن تقطعها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وابطلوا أعمالكم، هكذا. والمالكية يرون بأن الشروع في النافلة يصيرها يعني عندهم حق من جانب حتى لا يصير تلاعبا. أنت لست في مقهى قال لي خلاص طلع لي نضت، لا، إذا شرعت في العبادة شرع فيها على وجهها، يعني تحرى الوقت، إذا حصل لك هذا أحيانا لا بأس وانصرفت عن صلاتك، أن يحصل هذا باستمرار وأن يصير الإنسان يشرع في صلاة ثم ينصرف عن هذا لا ينبغي. نعم. ومعروف بأن الحنفية يرون بأن الشروع في كل عبادة مستحبة يصيرها لازمة، المالكية ذكروا أمورا غيرهم لا يرى ذلك، لكن على الأقل هناك الوسط، وهو أن الإنسان إذا شرع في عبادة ينبغي أن يوفيها حقها من الاستمرار فيها إلا عند الحاجة. قال فإقام عمر فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة، فلا يشرع الإنسان في نافلة. تحية المسجد مختلف فيها، الحديث فيها صحيح، والاعتماد على حديث سليك الغطفاني اللي فيه القصة تاع سليك الغطفاني لا ينهض، وهو كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمره بأن يصلي، وقيل بأن هذا إنما أمره بأن يصلي لكي يرى الناس فقره. ما أظن أن هذا ينفق في سوق الحجاج، لا لا ينفق، هذا لا ينفق في سوق الحجاج، لأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام على واحد من أمته كحكمه على غيره، ولمجيء الحديث الصريح في ذلك: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. هذا الكلام من الإمام ابن شهاب يعني مأخوذ من السنة ومن الأحاديث. تفضل. هذا الأثر أيضا موقوف صحيح، أثر مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس رحمه الله، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك. شوف، لاحظوا في هذا الأثر جمع عثمان بين التوجيه النظري والإشراف العملي. يعني قضية الصفوف، احنا صارت تسوية الصفوف عندنا، يقول الناس كلمة ثم استووا كأنها متعبد بها. هذه الألفاظ ليس متعبدا بها، هذه الألفاظ تراد لاش لما يترتب عليها من تنبيه. يعني كاين اللي يقولها هكذا وخلاص، كلمة هكذا حافظها: استووا أتموا الصفوف الأولى في الأول، وهو ما انظرش في صف لا سواه ولا ما سواه. انت سوي الصفوف، لا أن تقول لواحد زيد شوية، قدم شوية، مد رجلك، ساوي هذا. أنت تقول لهم سدوا الخلل، لهم نبقى على الخلل، الشيطان يقف في كذا، المن كيبقى ما يعرفوش. قول له هاك الدير. ها هو عمر عثمان بن عفان كان يفعل هذا، يبعث أناس يسوون الصفوف، شكيها. فكان يجمع بين التوجيه في الخطبة النظري التعليمي وبين العمل. هذا هكذا العامة. الكلمة إذا كررت وعاود الإنسان تكريرها مرات مرات مرات تولي لا تتجاوز صوان الأذن، لا يوليها الناس أهمية، ما يلقش الإنسان يواظب على كلمة. خلاص كل مرة عند الجمعة عند تسوية الصفوف كلمات محفوظة يقولها الإنسان، الغرض المعنى الذي فيها، الغرض أثرها في تسوية الصفوف وليست مقصودة لذاتها. هكذا كاين تسمع يقول: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا، ما يذكرش هذه، خايف. ومن قطع صفا قطع، تقول لها أتم الصفوف الأول في الأول، عمره ما يقول لهم الصف المقطوع بالسارية. إذا كان عندكم وسع، أنا والله في معسكر هنا منذ 37 عام ما سمعت إماما ينبه على هذا، وإن كان بعض المساجد ولله الحمد يعني ربما الأئمة في دروسهم، بس أنا ما سمعتهاش، لكن صليت في مساجد الناس عارفين الحمد لله كي يكون الوسع يتحاشون الصلاة بين السواري، لكن ما سمعت واحد ينبه قال إن كان هناك صف مقطوع بسارية تقدموا عنه أو تأخروا في حالة الساعة. فهمت كيف؟ ليه؟ يقول لك هذا غير مكروه، يقول لك هذا مكروه برك، لأن المالكية عندهم فريق من أهل العلم ربما الجمهور يشوفوا بلي الصلاة بين السواري مكروه، بين الأساطين وقدم الإمام جماعة بعد صلاة التزام. هذا المكروه الذي يواظب عليه ويفعل من غير نكير أبد الآبدين وظهر الداهرين، هذا عندنا المكروه بالجزء حرام بالكل، يعني حرام بالكل يا أخي. يعني أنت دائما ما تصليش تحية المسجد راهي مستحبة، هذا في السقه الناس، دائما ما تصليش الوتر. طيب إذا كان مكروه، لو حصل أحيانا قال معليش كراهة لا تنافي الجواز، هكذا يقول لك الضربك بهذه، وانت على راك حريص على المكروه هذا، عمرك في حياتك ما قلت لهم صلحوا الصف نتاعهم، هذا خلاف الشرع. ما ان بعض العلماء قال لي حرم، يعني ما فائدة انك تقول مستووا استقيموا اعتدلوا تسوية الصف، ان تسوية الصف من تمام الصلاة، ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج كما الحديث الضعيف هذا على كل حال، والله كذا، وانت لم تفعل شيئا. ها عثمان بن عفان هنا رضي الله تعالى عنه كان يواظب على هذه الكلمة، على هذا المعنى في خطبته، فينبه عليها في خطبته. يعني ربما تعلم الناس أمورا عظيمة يولوا يتشبطوا كما يقولوا العامة لأمور لا قدرة لهم عليها وهم يجهلون الأمور. والحقيقة ما كاش حاجة سهلة في الدين. وإبراهيم الذي وفى، يعني قص ظفاره وقص شاربه وعفى لحيته وغسل براجمه، كي قالوا ربي ذبح ولدك قال يلا نذبحه، كي ألقي في النار قال هل لك إلي حاجة، هل لك من حاجة، قال أما لك فلا، لجبريل. يعني هذا جمع بين هذا وهذا، فلا يستهين الإنسان بشيء من الشرع، يفعل هذا وهذا. إذن عثمان بن عفان كان يوجه هذا ووجه هذا، والرباني كما يقول أهل العلم من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى النص حتى ننتهي. قال إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا. هذا أيضا كان عدنا في بلادنا، كان كثير من المساجد يديروا هذا، كي يطلع الإمام فوق المنبر يجي الناس، يجي المؤذن بعدها كي يكمل الأذان يتكلم، لعل الكثير منكم ما أدركش هذا، يقرأوا الحديث. إذا هذا الحديث الذي رأيتموه في الموطأ، روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أنا كنت في سعيدة وعمري 8 سنوات كنت نسمعها في الجمع، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب الجمعة فقد لغوت، ومن طريق آخر من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله، ثلاثة من بعد أنصتوا يغفر لنا ولكم الله، يطلع الإمام. هذا كان موجود، دركت يا عبد الرحمن؟ هذه مخالفة، هذه مخالفة. الإمام فوق بطبيعة الحال مانيش على سي عبد الرحمن، هو أدركه كما أدركته أنا، هو أدركه كما أدركته أنا في الجامع الكبير عدنا وفي الجوامع. هذه كانت مخالفة. شوفوا لو كان جاءت أفعال الناس تصور وتقارن لما وجدتم لما عليه وضع الأمة اليوم صيلة في الكثير من المخالفات بما كانت عليه أمس. ناس تنوروا تعلموا، وإن كانت الحياة أيضا ازدادت تنكبا وفسادا، لكن نحمد الله تعالى الناس تعلموا كثير من الأمور صبر عليها الناس بالعلم، ما بقاتش. هذه احنا دركناها وكانت لازمة للمساجد. بشوي يعني بشوي بشوي الناس تعلموا، لكن لا ينبغي الناس أن يفتروا. فكانوا يذكروا هذا الحديث الذي رأيتموه وهي مخالفة، لكن كانوا يفعلونه وينبهوا الناس، ينبهوا الناس بهذا على كل حال. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. العلماء مختلفين في الإنسان الذي يسمع الخطبة الجمعة، هل ولو لم يكن يسمع يسكت؟ بعضهم قال إذا لم يكن يسمع لا يجب عليه السكوت، وبعضهم قال يسكت ولو لم يسمع، وهذا مذهب مالك. ليه؟ لأن فيه ذريعة إلى التشويش. لكن المالكي قالوا ما لم يلغو الخطيب، هذا قاعد يخرف ذمه، هذا قاعد يخرف، هذا قاعد يرتكب في المنكر في الخطبة نتاعه، خلاص هذا خلاص لا حرمة لكلامه. ومع ذلك ورد عن الإمام أنه يسكت، تعرفوا ليه؟ ذريعة إلى الفتنة. الإمام راه قاضب درك، هو قاضب راه قاضب هو القائد ثم، وانت تجي تخالفه ثم، ولا سيما الآن ربما ينكل بك. فعندهم هما ما لم يلغوا الخطيب، ونقول لكم صراحة كثيرا ما يلغوا بعض الخطباء، كاين اللي يذكر لك الفرقة الرياضية فوق المنبر، والله يا جماعة انت وش داك للغالية، وش داك كي يسموا الفرق الرياضية ما نحفظهاش انا، انت وش داك ما سبحان الحكيم العليم يعني، ما الذي خذاك انت إلى هذه الخرطوم اللي وقع فيها كذا وقع فيها كذا؟ هذا لغو، هذا لا حرمة لخطبته، ولكن ينصح بالسكوت. والله إذا بغى قال رعفت إيش هو. وأنا أذكر لكم شيئا، عمري ما خرجت من جمعة مرة خرجت، حدث لي هذا في عين الحجر، سمعت واحد غير واحد الحديث صار كفرا، خرجت وأدركت الجمعة في مسجد آخر. لا ينبغي الخطيب، ينبغي أن سبحان الله يعني يكون في خطبته يلتزم الشرع، ما يخرج عنه. والله يدعو إلى وعدة لا حرمة لكلامه، يدعو إلى إلى إلى إلى طريق من طرق الشرك، هذا لا حرمة لكلامه. المالكية قالوا، نقول لكم حاجة، وإحنا لسنا من الذين يخرجون على الحكام ولا يشنعوا عليهم في المجالس ولا ولا. المالكية قالوا إذا كان بعضهم قال إذا كان كثر من الدعاء للسلطان خلاص، قالوا ها ولا لا سعبر مذكورة في الدردير وبغيره، قال هذا لا ينبغي. الإنسان إذا دعا يدعو، نعم يدعو الإنسان للسلطان بالهداية وبالخير، اللهم ولي أمورنا خيارنا كذا، لكن الإنسان يقتصد. الإكثار من الدعاء هذا يا جماعة، مالك نقل عنه ماذا قال في مختصر خليل؟ يغفر الله لنا ولكم، بزاف القليلة هذه جيكم قليلة. هذا ما روي عن مالك فيما يدعو به الخطيب، شعل من كلمة مندوب باش يختم الخطبة بيغفر الله لنا ولكم. وإحنا كاين اللي يدير خطبته كلها دعاء. واحد المخلوق كان مسؤولا في الشؤون الدينية كان يحض الأئمة على الإكثار من الدعاء، ويقول لهم ما شتوش كي تبقوا تدعوا الناس يتوجهوكم، اللهم مش في مرضانا عافي أصحاءنا كذا كذا كذا، يعني وكأننا ينبغي أن نفعل ما يرضي الناس. يعني كلمتين، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قيل له ادعوا لنا، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كيف يدعي لنا؟ قال لهم أتريدون أن أشقق لكم الدعاء؟ من آتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقد أعطي الخير كله. جوامع الدعاء. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبروا حتى يأتيه رجال قد وكلهم أو وكلهم قد وكلهم بتسوية الصفوف. والجمع في عهد عثمان ما كانش كبير بزاف، فكيف المساجد الكبرى اليوم؟ قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. ولأن وعدنا هذه كلها الخطوط، وأحيانا الفراش بروحه دايرين على نمط المحاريب، هذا من المخالفات يعني، محراب هذا اللي يغلق. حتى بعض المصلين يقول لك ايه اقعد في بلاصتك، هذا مكانك اعتديت عاليا، هذا أيضا خلاف الصواب. نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.